الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته إلى خلقه أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، سلمنا الله سبحانه وتعالى يتقان سبوس النسب. يتقان رب العالمين سبوس يعني آدم، وأنشني جنر من سلالة من ماء مهين ومن سلالة من دين سبحانه وتعالى. يتقانوا بجد نعم الشدة المخلوقات ماري جد سنجد يضماك نعيد بجنة مريمات جد المخلوقات يخسر عبد تدار بس بحنة عظم سبحانه وتعالى يشرب نوم بيخ إن الغدار في العالم إلى قطاعة كنه ما قال اشتنه ولا ولا خطبة كنه ما قسم يوعد ما جعل عليكم في الدين من حرم. إذا يخسر لكم دينوا أدري مستمرة الطاعة والعبادة أدري مستمرة من دون أجل أكدو كارمغ الدنيا إلى خيرتك بالسعادة برمات من السعادة العبادة للطاعة للجنة فلما من الجنة أخنتك بالسعادة للطاعة رضوات والعلوم وليس لا نجنحك تمازك تخع أبدا مش من زيق من الطاعة العبادة كونتينوا مستمرة ألا يقضى ألا يقضى الحياة يغدا يوم يفخر من كثير الله إما يوم إما ليس فارغ من الذنب. سبحان الله، من الإنسان يسمح للطاعة يسمح للعبادة يعني الدغن المزرع يعني دوار ويحرم يعيش من إفاق لهم الإفاق الله العظيم من قصد الأرض ثم رددناه أسفل سافلين. إن جبن السهوى النار خلي وزرو خلي الوحوش ما غير وانت خدش العبادة اشتنا لك تسمح حتى يسكن دينك قبلت عملنا يستين أو سبعين أو ينظروا أقل يشغل خوله نبدا قديش خدس سبعين وها لا هذا يشغل الجنة بعيش العام ما صبرت مبتي لبدا يوصل العام يشغل هذا يشغل قرن يصبح لله يوم تاسير عبد الله اللي عاود بجد نعم من الغلاء بحر الغيار يا في جنة الدنيا حمد الله حكيم وخا إذا لا قوسيق تني وقا مضي عن دينه أقل يوم توفيره لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقل يوم أنتم زين عبادة يا عاود إذا لا قضي عن رعخمه أتقم ببهرين واسم منك حتى يسود خاطر حتى يسود مخطرات حتى يسود خمر حتى يسود أعلم جون وصيبة بشر ضياع من عقلهم حضر دينهم حضر عقلهم حضر أعمالهم ولا تقتلوا أنفسكم حضر رزقهم قد ضياع ما رزقهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حضر تعاون أقد تحت جمة تنزل والمريكار بكنا وسلام قد أدوه في أمه يتضرر قد قصور بدون جنة بقرار وفي شيء عمار ولا بد تحضر تعاون قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. نعوذ بالله رب العالمين ويوصينا مسرايين قال صد المقاصد الشرعية لمسرايين ولا بدزيس الدين أبر عقلنا أبر نفسنا أما رزقنا أم تعوض تينا يخصى كل جنزين الجايز التمغاري يقدر نفسنا من خسنان ذاتنا في غفص المرقال يخصى العسل مسرايين ناس خمسة كل جنزين ولا بدزيس كمي غايب وقاع جد مسرح كفار للعقل نسا سيدي والله يرضي رح يشرق لا مزيز نعمل مين من الضياع للعقل ديني مين يوليدي ما غا ما ضياع للعقل ما غايب وقاع رزق النغس لا رزق شيء سلا فيني نترشي ينفع قام اني بدل من دوش خد سخص إلا ما رفقت من الحرام نغيب تلزي الحرام شغالي كمير الماول من جنبه نعم المقاصد الشرعية تصيح صيدي يوصير إن الغقاء عبد السلام العالمين قد خمير له قبير غمالك قصر يخشنه من غمالك تجيز نخواس ما لبالك نغلا وهو معكم يلا تذكر مغامر الدعوة من يخزار سلابي من يخزار من يخزار ملالا من يتخمى ما يتخمى غادي يجي يتخمى من الجيران اللي يفضل لا خد الغير ما يتخمى غادي بولور لا ما يتخمى غادي غواجي لأنه لا يتخمى غادي مواطي نزلق لا من يتخمى سلابي إن النبي المصطفى خيار فيك نوي خدخل يمارك نوس العبادة الطاعة أقايد تخمى غادي نايت مسرعي يخسك نوى مجردي غادي تشتغم تعلم تسجد من يعنى يتخمى غاور نوم في العمل قول و يتخمى غاور نوم في العمل نوم ما غاين يتخمى راه يمسري النغلين تيزري في السنين تنتي لو دوتي وشي اما رزقني غاو ميدان نحن قسنا بينهم معيشتهم في الحياة يلا في الدين جواكي كله ما يتغبين ما يتدين ولا يدين كل شيء نزيل عرب العالمين لا قول نجي وما يفسد التاريخ يفسد على الهر نجي قول كيف يفسد غاش قول لا دين هي تخمى خمي لا تتجال غاش غرني مين تتجال غاش غرني أينما الأعمال بالنياء لا قول نغيلا قول ما لا يصبح ما لا يعبريك يفسد غاش غرني العالمين أديان يتفوح واسمنا الكامل زي صارخة لا لوين العمل لا الحاله مش مكسبين ابوك قال ما يعملون كذلك نعدل خدمه الناس والنغايب فين زي زيت السلطه في سوله زي زيت السلطه هو وانت زي غامره في السلطه ولا زي الزبيب ولا سوار من السلطه هو زي زيت الكبد سوار من غير السلحه السلطه زي زي غازل الجوغه ولا لا زين دين يقول بغي كنيه من عادة من غبث كان مالي كنيه قتقول من تنويلة قديني من غبث كان وجبال يصبح عرب بغي تجليه فلا واحد غي تجليه وجب زامن الغاب حق من يصبح زامن الغاب حق من واحد من يكمى زلال بيه غاور من عادة ونغو النغاب يصبح مارا يكواته من غاب يصبح كون مرنا تجاري في الغلاد جيت مرة حلس غلب غاي يخسر وقبل 109 يخسر تبي تعرف من قرن قد يوم تبت 109 يخسر توري غص يخسر الصدقة تقول ناقص يوم تبت 109 الصدقة الناس هو واليوم مش غجر الناس لكنه تقدير نحاس مرد جدوها مين دعنا مرد سنة لغلاوة السنة صارت الضوحة لأن الركعات غاب عاد غاب حار من الجار جزء مني وريت عقل غير سواء عقل لك أم يرجع تقول كي صار يجنن الركع يخذ دستة 109 يسا يلا كذلك كنت تسبيحة كنت ركيلة كنت تهليلة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وأكبر شو يشتن الصدقة وجا غزا حسب خنا غوت 109 انت دوريشتن ها وكيف تردمون انت غاب عمون لا لا يقول يشتن الصدقة سبيحة سبحان الله الصدقة الحمد لله صدقة وتحسب أنا ضوضة 109 2 دقائق 5 دقائق وجب خدسل يخزن الدمار 309 يخزن مش حالا ينغن موش قولون شحال عضلة أوه لا يخزن شحالا ينغن سيولة الخلايا آلاف الملايير ودي الملايين الملايير الخلايا يلا من دين غير سبحان المعارض دا يخضى والله سيدي لا دوي فهي ونتا والله سيدي لا نتا من دين دعا سلاك أما الزيس ما من الرئيس الأنبياء أما يقول النبي ديس ما بيعني ما من السهوى الكتب أما يقول النح ما بيعني أما الدين الملك أما جلال ديس ولك ورنه قلت الملك يقول بخير يبس طيلان من السلم معارض بالعسكر غابوه وجبل يسجل ورد سجل العسكر ما لا يفاق ورد كيف حيب لنا وميزري ورد حيب لنا ويسين إلى يولي لم كان سلال بيت خمى غازي أصدد يعدن إيش بقاب تسكي تستسري الناس هاي خيب قال أضع الله يجب مخاب عم أصوات تزري أضع الله يجب مقرين نبع أصوات تسيل غير سبري أخيك مارد بشاهد من وقت تحت تسال مارد جلي تقولين هوبيا هوبيا مصيبة كان نسائج شبيري يستيقر ميري شبق يمنعك نصحة من يتخمى وايتنا من يتخمى لمن يتشمى وشان من يتخمى عدري تربدالي بياري من يتخمى ولا بيك كذلك المالح مقصد السلف ولد مغارح اسمحك ثلاثة الغامس كفر إدريس الناس على الريح منهم كبير وعيد إيش كن يومين غير الإنسي لأرض العالمين يخسر من عدل النقر يتخمدين من عدل العمل النقر يتخمدين كل الجزائر في الغامين كان عمل يخسر يعدلون نفس العمل يولموا عمال غيب النار ولهذا الجود له ما يعلموا الغم غير ومين عنا والله سيدي الله ايش اسقاني وني دوكني موزر في الدين عاشر يسمع كفر فور كفر فور خانتي ولدت يسمع كهبورتي كفر فور وني الدفرة زيت وني كفر فور فرنسي كهبورتي كهبورتي غير الدين دي كواتو ملي والله سبيل يا دول ليني تخبر سيد عبد المار ويدرش ما السعادة ما الفرحك ما الرجع ما الإيمان ما التقوى ما الخشية ما والله تريد أن كافورت غريبا وعدش لون منه ولهذا الشخص الوجه تعود تجد المعاملة ويكل قواتك يولا أي يولا لا عمزة الهملة ولكن أجل في بمير لغات يخسر سبيلون لجلدنا يتخملين مولانا أواه إيمان الدولة ويولا المارة ما نجد والله سيدي لقين جاي بس انصدار في عالم يولا المارة والله سيدي لي يولا المارة أمي اللي دارم يميمون أمي بفولة أمي بدولة ولا ونصر مارة أسن أي غاسنا بيق بمثل مبكي سبحان الله سبحان مقلب القلوب ولهذا النبي المصطفى من دوغيتي تواقف غي أول غي نسيل يا مقلب القلوب نقف غي جدتي لي ومقلب القلوب مقلب القلوب يعني يولا ونمارة قين جاي بس مقصد لبيان نغلا يا ربي وفقنا وطهارك ما قال سيدي قليل الفتاة ديني تخمين كذلك وفقنا على العمل نغلا واجوة عودتهم من الرجل موال نزيد التوسيل ودون ديلا غير ما نزيد كومي لون ديلا غير إذا غطي فسر إذا غطي ضعب زيد توسيل إذا غطي ما نزيد كولا غيري ما نزيد كام والله زيدي كخور تريد جنزاو قاع يفضل طبعا ومن أسدنا غسل أرض العالمين الياس في غرب حسين وسيغ ذات الضغضيلات تنمي تقول يروف شو قبل سيد أرض العالمين هذا سيد يقول مرة من سبك السيوة أنا ستا مرة من أخذ أخشي غرب حسين ده غالب مجد وإذا يقول غالب نتا سبحانه وتعالى ما نسدي كولا غنيك تخور مرة إيه نغنيت لا الناس قعدوا مع القاعدين كيف جاء لي مع رب النظار أخي لي مع رب النظار وخزني غير وهني وين ولا غير ولكي خول نسل ولسني شقي أخي من ضع لي مع رضي حصلة الجمعة نتبدل العظيم إلى هذه الدنيا مليون موال وديكم أول أبي يعيد جمعة ولهذا جوادينه من غير إن شاء الله هديه وقولهم بإذن الله تبارك وتعالى تهاب مريح بشهية كم درس ذلك بإذن الله خلير بعد مدة الله يحفظنا وإياكم من غاسم يقسح ورز يكفى ورز يقسح وبيمسح وياه غطي إبر من غير عن الصلاة بل مع الحر احنا نسلي مع الطاعة ألي مع الأخوة ولا بصلاة العالم الوالد ما غشمون ما يعلم يد مقلاس لا قوى عصبور دين دين كوان فقالك وادي الشوف نشوى ديني نور دي نظره والله إلا دي نظره بغى مين من اسكي غزره يسمع وادي نشي سيكي والله إلا راك تروحي نسي الله تحت زمن جمع مريخ تروحي نسمع غواب زيتين تروحي نسمع بواد عبير حرب تاي نسمع غواب من يعني شوية سنش تاي نسمع غواب يصبح تنصحيب تسيب قليل تغاري تين سقى سنار بيت رغيك والله يا معلك سنار غير يديك والله يا بل روح الغاس حما يرقش بيلا يا بل السلمة جيدك سنار بيت رغيك حما ينقضع وني هذي خط خلي خط سلمة حما يسنار في العالم سنار غير يديك ما غوات تيح مش تين سنار جيدك يا وان قصمون بوت بوت عوني صور صور صور عميون إلينا قيم واقو شو أستوي الخلقابير إذا وايد الدين سلمان شو أخذ أستوي وانت إلا قعني هاي ما غايت لي قايم جيل بلا نور سوى الخيني قال قال على ما سوى الخعمات ريد بس عمات ريد بس ما أدجي من وير ولا المشكلة نغلق ويوني غادوري الصبح كده إن شاء الله. إيه يا ربي إيه اللي يبدأ بتعيد واحد معرض ونزل وابر يصبح الله يتفض زي تاريخ يتفض زي سلدب يتفض زي سلدب يتفض زي زغشية مرحق والله بحبة بالله إلي شاهد دنيا بعد كبوانا بعد كبوانا غسر في اليوم لا يموت هذه رخاصي لها في العالم ايه اما الوني الوني الوني هنسورنا معلك يومين انت يفرون بذوق على خير الدنيا اكتشف اكتشف خالد دي والمؤمن الصالح اختي غو من زي عدمونا من زي الجلفان من زي الباكين والله اجود انه والله من ازوح غاو في وجهة دي الخيورين ويهلك نمين اشغي اليوم اشتبوا هيا بسقا شمدوا يخدجل شمدوا يخدجل شمدوا يخدجل شمدوا يخدجل أي من العسل كامل أما الدول مسلي شامور سلال كل عالم مخبئة ودرغي إلي من يوهي وقت الزيت نطلق وقت والدول مسل القرآن واحد والله العالم الدول يدوى مولو من القرآن ولهذا المصحب الصاكر يبدأ وادي تغطي بالله إلى المؤمنون تقضى سلي الشيء فالش تتليبون هذا يوم يكسب تليفونات عارف بعض يوم يكسب نيدريدا نيدريدا التليفون هذا مصحف الله كيف هذا؟ وقع ناس حمل فار نيدريد مزن معيشان ما غير دين تليفون أرسيب وكي التليفون يوحي محرونا للسلام وغيرنا معيشان دو يقبل التليفون لا والله مصحف هذا التليفون ما رتسلم شغيع ما رتسلم يا مصحف هذا التليفون نتيت وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين وين انا الدواء المؤمنين والله يزيد الدواء بينما التليفون وشلفه وخالص القران قاع وخالص القران في التليفون مثلا مصحف فاسد مصحف بالبزادير والمصحف وان كان القران مسجل في التليفون و ولكن ما يكون الله درجه المصحف المصحف فاسد نية صباع فاسد رجع عظيم المصحف عندك خور والله سيدي الله يالله المؤمنين قصنا بعينه الله انزل احسن حديث احسن حديث اول اصبح المره اول اصبح المره الا يجب ولا يخدم همه يالله يوقع اول اصبح المره قد القران ماشي قاعد بفضل المؤمنين ما تسلمش تورج الحلال ابي يظلم مالي ولهذا القرآن الجوال نتائب ابن المقار الفاسق هل يعرف هو المسري ورسل هل يعرف حاصل عارف يخدمني ولا تشتي الدنيا بينما من أوله قال هم بالعلم بالحسن إيه المصيبة تبترد وهو أنه إنكار حق وأنه يكبر القرآن كيف ما أنه الله إلى إنكار حق وادي يا شيخ حد الدفع جعل قال ويبزر تمام ولهذا القرآن هم يالي للذين آمنوا تخشع قلوبهم الله الله الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ما القرآن ما ينغش مدرا قيام عليه هو القرآن وحنينهز ما يملك المؤمن انه يتنزع فغا انتبه قلتني باش بعد المصحف في التليفون ولهذا جودين فلك اسم تاتيهم يحمدوا من حاصل يقارشين يمزبورة ضيعة من كتاب السن أنتو دائنا مرومي ضيعة سمح نداي سفار نداي سال مريم إن جميق سخون سليك فأل يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله من قبله فطال عليهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إذا جني مزورة ضيعة من كتاب سيد أمينا مينا ضيعة سمح النايس نارين داي ضاور مسلمين فا ذور المارة الفشتق الفشتق وخوات المارة الأغلبية الغالبة ولا تشتري غيرها ولا تشحب ولا الكتاب ولا الزلال في ولا الأحباب ولا ولا تمسيدي بالذروة بهروة إنك قمنا لها بسم السابس مينا قالوا بمسابق وصيفا قالوا بيوقع من دس بيوقع ولهذا من دون غيره ما ما ما ما منهج المصحف من الله قد تجد وامور قيوم قصيدات في العالم القصيدات فيها من مرو وفيها بيفسر ربي غفر ربنا عز ربي ان شاء ربي مور يلا يوم تبلى السرائر يوم القيامة خلاص من كفاليكرا ومقال كفاليكرا يقول من الربا يفهم من دايس ماكا هو التاسع من عالم الاسهاب ومن اوسع من عالم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المرسلين وسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك على هذه الكريم وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اخواني الله تبارك وتعالى قرن قوم يعني لو من احضر يختمون قد جبنا هنا قوم كتاب لغاوت قسم شغاول تقل شفيك مري صح الصباح وليس تشكير ولكن يحداد ومدين تملالي غداد الخكود وبنغنين غداد الميسان كتير يكون شغده كون شغده اسفهم الناس واسفهم الخارج وده يبن سخطا سيب لنا اسفهم الناس على حسن القرآن والله حبا يشبخك والله حبا يسلكيش والله حبا يكيش لك ذي العذاب بصيرات بالعالم فشمالات دول تبا بنصريشة حب القرآن واتشب حب الدنيا لا إله إلا الله يمين الغناء إلى الغناء في المتطرس قد تعذرون إلى في المتطرس نعم نبي صلى الله عليه وسلم كثير من هذا الجذب أكتا في المخ قرص دي الهزب قريب فانا قريب من أخبيرا من أخبيرا كيف ما يجب أن تكبيرش ما يجب أن تكبير أعمالهم أقام شخص بذيب جني وعجبن أقام شخص على الغرض دي الخيروات من الدنيا إلى آخره ما رضي مسرين تسلم إلى الحومة تنظر خربك يخسر إلى عدد ما قال إنه وجد مع الطب وهي الدنيا يا لا إله إلا الله ثم قاوم رضي فلا قد سكدار أيوة ومن قاد الغفلة سنازلة المذن وقال لك من إخوان إن سنة يلا عند رجيم موت إن السماحة في سليتي دام عالم في الدفاع إن شان الغفلة لا إن السماحة يا الله أعوذ بالله لا وإن شان يوم الغفلة خربك إنه غارب الغفلة وضر كذلك الغفلة الأحساب أبدي شايفة سنسلاب فيها الأسئلة المديحة وعلى عقل الضيق السنانة يستخدمت كعبه في الغفلة فينا كل نفس ذلك وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أقال كل شيء غضاء وحفا قال أجرار في الناس من أخير يمين دي غضاء بخلق بس أرح دع ما عدوق أشكال حلوة القديمورية قدام ويكون يمين فاشن من الناس من زي غدا صباح اليوم بوت يخدمنا قاول يخدمني ترجع لخلاص خبي غير خدس يقارس ناقوم دينا خدم غيس أرز قنوك يغيس أبو عوض غيس أقا كذلك من الأخير فاضر والو إلى أن يشاء الله برحمته سبحانه وتعالى ولهذا شو دير ملاك السماء كذلك يا رحمة نهر تحت غيني موزن أقام وني غيعش من الدنيا وها أقدم مدرس في الكرم كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم تحت قاد مدري في جدار ديني بالعادة كني مدرك نص الكرم الصغيرة حموات نص صغرك الدنيا كذلك ابن أدم مالي اللي يدار سلام في العالم من الطاس اذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا نغلا كذلك إن نذكر ربك في نفسك كلا وحدك أسلام في العالمين ولهذا أرجو أدم في دار سلام في الطاس خاك نيوس بوهرين يدني واش سين سلام إني واحد جدار واحد حد من واحد حد من واحد رش من واحد خاك نيوش مدر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا عما صدق يا أرين يسن واش سين سلام أبدا قبل واش سين سلام العالمين قيلات جزوق يا تجب الله مغاس من غير شمور من غيات أرغر حق المقتدي نخلع بغير نخلع وغير ايه تاسلا مكتوب كده الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وصلى الله معنا وفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا كل اثم وبلاء وداء وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد واتباعك ونور قلوبنا بما نمر به قلوب اصفيائك اعتنا ايامنا واسعدها لها يوم نهاية. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وثبتنا يا رب، ثبتنا بقول ثابت بحياة الدنيا وبالآخرة، والحقنا بالصالحين يوم توفانا، واصرف عنا السوء والفساء بيدك يا رب، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اشف كل مريض وعافي كل عليم، وتب على كل عاصم، ارتقى مسكين الهرشة عفو صلاتنا، اليسي كان بالبركة للعافية يا رب، اليسي كان بمن تحب ان شاء الله، اعافة وسي من الخالد، وتعب فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمها، كما اسأله سبحانه وتعالى ان يكرم كل المؤمنين وكل الصالحين وكل الصادقين، وان يجعل البركة في اعمالنا وعبادتنا واعمارنا واولادنا وحركاتنا وعبادتنا. امين يا رب العالمين. اخواني صدقا الجمعه لابد زي ما عليكم فك الطرقه، هي من احسن الاعمال تقدم الانسان، هي الاعمال الحسنى للقرنين، لان رب العالمين يحب ابن الاب يديش تغير النص تفيدي النص تجهد النص تجلس النص مره من زيت فرنسا الانسان الخاء يحبها ربي كارم زيت الانسان، ولهذا كارم في مسجدك وكارم في رب العالمين. جلاله الملك اللهم اغفر له، اللهم اهديه ووفقه لما تحبه وترضاه، ووفقه لبطانه من عبادك المؤمنين ترشده الى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اكرمنا ولا تهبنا يا رب، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب، احسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.